تجعله يحمل الخبث يتنجس إن كان أقل من قلتين. ورود الماء على النجاسة يكون هو أقوى وهو الذي يدفعها كما سنبين وجهة النظر. لكن نريد التفريق. قال في مسألة ورود الماء على النجاسة حديث الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد فقام الصحابة فهموا به فقال لهم السلام نهاهم زجرهم قال لهم لا تزرموه لا تقطع عليه بينهم. ثم دعا بسجن دعا بذنوب من ماء وأمر أن يصب على هذا البول. وهذا الذنوب لا يساوي قلتين يبلغ القلتين ومع ذلك قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. وهذا الذنوب إلى ليس بكبير ولا يصل للقلتين ومع ذلك طهر الأرض. وهذا الذنوب هو الذي رأينا من هذا الحديث أن ورود الماء على النجاسة يدفعها. طيب بالنسبة للأمر الثاني التفريق الثاني ورود النجاسة على الماء لا تقوى الماء على دفعه. سام الشرع يا حسام الشرع اسمه ايه عند مسجد النصر كيف يكون بكم النصر ولا رجل فيكم يصبر على العلم كيف يكون بكم النصر ولا اجد واحدا انت مشاء النصر الحمد لله بيتبرع الرجل وين الاخوة اي اخوة فين؟ اين النصر به ماذا تزوجوا يريدون الزواج لن يتزوجوا ولن يفلحوا الا بذلك تفقهوا قبل ان تسودوا من سود امرأة ليس اهلا لان يسود قد اهلك الجميع. اين انت يا استاذ حسام اين انت يريد الاجابه منك يعني ده مرتبه ثانيه وحج لك المرتبه الثانيه هات الاوضح احسنت. حديثان مهمان اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلهما لما لتوقع وجود النجاسه والنجاسه هذه في يده لا يراها صغيره اذا وقعت في الاناء ستنجسه. وايضا حديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرسله سبعا بدلاله على انه لم يفرق ان السلام اطلق لم يفرق بين قليل او كثير اذا ولغ بين قليل او كثير فهذه دلاله واضحه جدا على ان المذهب هو الصحيح الشديد قوله بانه يفرق بين ورود الماء على النجاسه وورود النجاسه على الماء. فورود النجاسه على الماء لا يتحملها الماء ينجس وورود الماء على النجاسه يطهرها. فهم هات وجهه النظر صح وورود النجاسه على الماء وورود الماء على النجاسه ايش وجهه النظر في ذلك؟ لا مش اللفه هذا احنا لفينا الاول ما تلففنيش لا صحيح نريد وجهه النظر. هو يقولون حتى ينظرون في مسألة تقاطر الماء هل ينجس بالملاقاة لأن اللي بيصل للنجاسة وبيلاقي النجاسة لا شوفوا ايه القاعدة ايش اولا وجهة النظر في هذه المسألة هم اختلفوا اختلاف عريض. طب الماء اللي نازل المسبوب المزاب هذا هل يكون كله نجس ام طرفه اللي تحت نجس ام فوق نجس لان اول قطرة لاقت النجاسة تنجست وهي اقل من قلتين والتي فوقها اقل من قلتين اذا الكل سيكون ايش نجس صح ولا لا؟ وإذا قالوا لا نجس ما هو يقولون بذلك هذا قول عندهم. أنا أقول لكم فقط إيش اللي بيحدث. قالوا الماء له مزية خاصة به. إيش هي المزية؟ أنه يطهر بالمكاثرة يطهر بالمكاثرة. فقالوا الماء يطهر بالمكاثرة فهو يدفع كما قال الأخ الكريم عايش يفسرها يدفع النجاسة عن نفسه. لكن كيف يدفع النجاسة عن نفسه ويطهر بإيش؟ بالمكاثرة. فإن كان فله قوة دفع فإذا وقع فالقطرة الأولى تدفع النجاسة فيأتي القطرات التي بعدها على محل إيش طاهر وليس بنجس. فلذلك بعد نقول أن الماء أو الأرض تطهر بذلك هذه وجهة النظر عند العلماء. ثاني هم يقولون القاعدة أن الماء يطهر بالمكاثرة وإذا كان له قوة دفع النجاسة عن نفسه بأنه يطهر بالمكاثرة فإذا ورد على النجاسة دفعها وطهره. أما إذا وردت عليه النجاسة هو أقل جاءنا الحديث وقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ومفهومه إن لم يبلغ قلتين فقد حمل الخبث. إذن هذه أمة الأرض تطهر بالماء خلاف الأحناف فإذا وقع البول على أرض فجففت بالشمس فإنها لا تطهر ولابد من الماء. كذلك فرع على هذه التفريعات السكين. تعرفون السكين؟ إذا كانت السكين رأيت رجلا أخذ سكينا فذبح بها خنزيرا والخنزير أطهر المخلوقات لكنه دميء شوية صح؟ تأنجس فذبح خنزير فلما ذبح بالسكين الخنزير فالسكين أصبحت وصارت